سايرك تابع طريق العز درب المنامة وكانك تدور طيبة صدق تبهرك دورها للبحرين أهل الشهامة من يعتدي داري محولة سلامه